اهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا أخي عامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، نحن وإياكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس سورة الشرح، نستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، ألم نشرح لك صدرك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن يشرح صدري وصدوركم للإيمان والإسلام. آمين. وهذه السورة هي للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ولأتباعه، ولكن هدية من الله لرسوله ومجتباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة هي من أجل النعم على الإنسان. يقول: أما شرحنا لك صدرك فسار واسعا مطمئنا بالإيمان والرضا والسكون والقناعة والبر والتقوى. ولهذا لما أراد الله يرسل موسى عليه السلام لقومه قال موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فانشراح الصدر من أجل النعم في الدنيا، لأنه إذا لم يشرح صدر الإنسان، حتى يقول سبحانه وتعالى: فمن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأجل نعمة وهي انشراح الصدر. وانشراح الصدر إما بشقه وسوف يأتي، وإما بانشراح صدر سعته وهو الراجح. فكان صلى الله عليه وسلم واسع البال حليما، تأتيه المصائب والنوائب والكوارث، فما ترى صلى الله عليه وسلم إلا ساكنا مطمئنا، يعني مستسلم لأمر الله عز وجل، راضي بحكم الله، حتى كأنه هو أجدر صلى الله عليه وسلم، وأجدر بقول المتنبي في سيف الدولة: وقفته ما في الموت شك بواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. فلهذا الرضا الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم تحمل أعباء الرسالة والتواء الناس وجفاء الأعراب وشماتة الشامت وحسد الحاسد وتربص المتربص، وفاض صلى الله عليه وسلم بره على الناس ورحمته على القريب والبعيد، ووسع الناس أنسا وعدلا ولطفا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرح صدره فسار مشروح الصدر. حتى كثير من أهل العلم يقول إنه كان يغلب على أخلاق صلى الله عليه وسلم الرضا، وكان يغلب عليه البشر صلى الله عليه وسلم والتفال، وكان يحب الفال، وحتى في الغزوات وحتى في النكبات كان عليه الصلاة والسلام متبسما فرحا مسرورا، لأن الله جعل له يعني شرح صدر وجعل له قوة يقين وإيمان. وبالمناسبة فأسباب شرح الصدر كثيرة، من أعظمها التوحيد وهو إخلاص العمل العلم والإيمان لله عز وجل. فإن التوحيد يشرح الله به صدر الإنسان، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعرض عن الإيمان وعن ذكر الواحد الأحد. فهنا يكون إخلاص الدين لله عز وجل من أوثق ومن أعظم إشراح يعني أسباب إشراح الصدر. ومنها القيام بالفرائض وأدائها في جماعة، خاصة الصلاة، فإنها تضفي على العبد إذا أداها بخشوع سكينة وانشراح وذهاب للهموم. ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويدخل في ذلك الدعاء. ومنها الصدقة، فإن المتصدق المنفق المعطي الباذل المعروف، سواء صدقة أو خلقا حسن أو شفاعة أو خدمة، فإن الله يعوضه سكينة في قلبه. ومنها أيضا الجلوس مع الصالحين وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته دائما وأبدا. ومنها بر الوالدين، ويدخل في ذلك أعمال كثيرة. قالوا والعلم والمعرفة، فإن تشرح صدر الإنسان لأنه يطلع على أمور وأسرار، والنفس تحب دائما المخبوء والمستور هذا إذا اكتشفته. ولذلك هو سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، فيقول ويقول سبحانه ووضعنا عنك وزرك، ويمتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه وضع عنه وزره فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله مسامحا ومعفوا عنه صلى الله عليه وسلم، على العلم أن الله عصمه، لكن الله سبحانه وتعالى قال الذي أنقض ظهرك، قال بعضهم الأعباء، وقال بعضهم الهموم التي كنت خاف منها، قال يعني أي شيء يعني يلحق بالذنب أو يلحق بالمعصية فإن الله سامحه وجعله عليه الصلاة والسلام مغفورا له. قال الذي أنقذ ظهرك، والهم والأعباء التي كادت يعني تفسم الظهر، وهذا عبارة عن إذا حمل الإنسان حملا ثقيلا يكاد ينوب به، قال الذي أنقذ ظهرك. ثم امتن الله عليه قال ورفعنا لك ذكرك، ورفع الذكر موهبة وعطية ربانية من أجل النعم. ولهذا يقول إبراهيم الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويقول ابن جريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فرفعة الذكر بالخير والصيت الحسن والسمعة الطيبة من أجل النعم على الإنسان، يكسبها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقهم، بتعاملهم، ببرهم، بتواضعهم، بسخائهم ونحو ذلك، حتى يكون الإنسان ذكر حسن. يقول ابو الطيب ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغاله. فالذكر يعني لا يعادل شيء. قال ورفعنا لك ذكرك، فلا يوجد في العالم أحد أكثر ذكرا ولا أرفع من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجد في المنابر وفي المنائر وعلى في الجامعات وفي الشرق وفي الغرب وفي الكتب وفي الصلوات وفي الجمع وفي النوافل، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. حتى إن الغرب أجروا مرة إحصائية قبل يمكن 30 سنة في أعظم شخصية تدور على الأسنة وفي المجتمعات والجامعات والدساتير والقوانين، فوجدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى مايك الهرف في كتاب العظماء 100 جعله الأول عليه الصلاة والسلام. هل تعلم رجلا يذكر من البشر كما يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن في وقت الصلاة شهدوا أن لا إله الله، شهدوا أن محمد رسول الله، كل المناهج يوم الجمعة في الخطب في المواعظ في الدروس في الملتقيات في الكتب المؤلفة، فذكره مع ذكر الواحد، حتى يقول حسان وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. فلا أرفع من ذكري عليه الصلاة والسلام. وأيضا يا دكتور أنه رفع الله ذكره في الجاهلية وفي الإسلام وأيضا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، هو أعطاه الله عز وجل من المكانة ما لم يعطي بشر من الناس، لأن الله اصطفاه وجعله الخاتم وجعله الشفيع صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما تفضلتم هو الأمين والصادق في الجاهلية، وكان معروفا يعني بحسن الخلق والسيرة، ولكن لما أتى الإسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم منزلة في الذكر، فهو مذكور عند الله في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليه والله يصلي عليه والبشر يصلون عليه. بل من العجائب أن البيهقي بعض أهل العلم ذكر هذا الأثر، يقول لما توفي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إذا مست كذا في سنة البيهقي أو في السيرة البيهقي، فغسلوني وكفنوني ثم ضعوني على شفير القبر وامكثوا ساعة فإن الله سوف يصلي علي، ثم امكثوا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات وحدانا، ومن لم يدرك الصلاة عليه فليصلي علي في أي مكان أو زمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن صلاة تبلغني صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. ثم قال سبحانه فإن مع العسر يسرا، وهذه الآيات أو السورة هي سورة الانشراح، وهي سورة يعني يقرأها المهموم والمغموم، وهي هدية لكل مكروب، من وقع في ضائق أو في ضنك فعليه أن يقرأ هذه السورة ويتدبرها، لأنها باب أمل وباب فرج بإذن الواحد الأحد. وهنا انظر إلى تكرار الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول هو العسر الثاني لأنه عرف بأل، أما اليسر فنكر فصار يسرا غير اليسر الثاني. وفي أثر بعضهم حسن المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، فهنا جعل الله سبحانه وتعالى مع كل عسر يسرين، ولو دخل العسر جحر ضب دخل اليسر وراه حتى يأخذه ويستنفذه. وإذا استملت على جهس القلوب يقول وضاق بهما به الصدر رحيب، يقول أتاك على قنوط من غيث يعني يجود به اللطيف المستجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. ولهذا ينبغي على الإنسان أنه إذا وقع في عسر أو ضائقة أو في شدة يعلم أن الفرج سوف يأتي. وعد من الله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا. نقول للمنكوبين، المظلومين، المضطهدين، المعذبين، المديونين، الفقراء، الأيتام، إن مع العسر يسرا، وهي كلمة ينبغي أن نهديها في مجالسنا لإخواننا وأحبابنا من يقع في ظرف خاص أو ضائقة، نقول لهم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إنما هي أيام قلائل، كما يقول أحدهم علي بن جبل الشاعر المشهور: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى. فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. بعد الليل الظلام الحالك يأتيك الفجر، بعد الصحراء الممتدة يعني القاسية الجدبة يأتيك إن شاء الله يعني أرياف، ويأتيك خضرة بإذن الواحد الأحد، بعد القحط غيث، وبعد الجوع شبع، وبعد الظمأري. فعلينا أن نحسن الظن بربنا، فإنه يكشف سبحانه وتعالى الكروبات، نسأل الله أن يسر لنا ولكم. ثم قال الله: فإذا فرغت فانصب. وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: إذا فرغت من أعباء الدعوة يعني تبلغ الرسالة، فانصب لربك في العبادة، واجتهد في نوافلك كقيام الليل والنوافل ونحو ذلك. فانصب يعني قم واجتهد واتعب فيما يقربك من الله، وهذا هو الزاد الروحي. فإن ينبغي للمسلم أنه إذا يعني قام بأعمال مثلا تجارة أو طلب رزق أو وظيفة، فإنه يكون له ورد من العمل الصالح من النوافل مثل صلاة الليل أو يقرأ القرآن أو يتهجد أو نحو ذلك، فإن هذا زاد له وطاقة ليواصل العمل. وبالمناسبة ندعو إخوان الدعاء وطلبة العلم أن يكون لهم ورد، لأن هذا طاقة متجددة، لأنه مع العمل واختلاط بالناس قد يفوت الإخلاص أحيانا والتواضع، وقد ينسى الإنسان الآخرة ويغتر بالثناء وبالرياء وبالشهرة وبالظهور. فأمر العبد أن يكون له ورد، ليكون له طاقة ومراجعة مع الله سبحانه وتعالى، يتعب في الدعاء، في قراءة القرآن، في النوافل، لأن هذه بينه وبين الله، وهي مدد له بين الواحد الأحد وفتوح. وإلى ربك فارغب، قال يعني إلى ربك وحده سبحانه وتعالى فارغب، تكون رغبتك إلى الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الرغبة إلى الله هو باب الفتوح والرزق، يعني أنت إذا رغب الناس في الناس ترغب في رب الناس سبحانه وتعالى، فيما عند رب الناس. ولهذا يقول: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصلت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. فباب الله مفتوح، ينبغي علينا أن نوحد الرغبة إلى ربنا. ويقول أحد السلف: والله إني ما وقعت بنازلة فعرضت على ربي إلا فرجها، وإني ما عرضت على مخلوق إلا كان الفشل واليأس والإحباط، أو كما قال الخيبة بعدها. ولهذا كل من أتته مسألة فرغب فيما عند الله عز وجل، إما طلب مال أو مكانة أو عز أو نصر أو شفاء أو عافية، فإن الله سوف يفرجه. قل ارغب إليه، لأن الذي يملك مفاتيح الدنيا والآخرة هو الله وحده سبحانه وتعالى، فعنده سبحانه وتعالى النصر والمغفرة والتمكين. الناس أصلا إذا كان عندهم تمكين وأنت تطلبهم أو مال، إنما أخذوا هذا المال والتمكين من عند الواحد الأحد، فأنت تطلب من المصدر الذي يملك ذلك كله. والعبد إنما يشتركك إذا طلبت أنت، لأن يقول الله: يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب: لا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الذي أبوابه لا تحجب. فأبواب الله لا تغلق، فلماذا أنت تجعل واسطة تجعل رغبة إلى إنسان زعيم، رئيس، تاجر، عالم، داعية؟ أنت أرغب إلى الواحد الأحد الذي أخذوا منه، فهم طلبوا من واحد الأحد الكبير المتعال، فاطلب ممن طلبوا منه واستغن عن الناس، واجعل رغبتك إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ورغبتك منه جل في علاه. ولهذا تجد عند كثير من الأولياء من النصر والتمكين والفتوحات بسبب استعدادهم وطلب رغبتهم إلى الله. ولهذا قدموا: إلى ربك فارغب للحصر، قدم الجار والمجرور قبل، قال يعني إليه وحده سبحانه وتعالى تكون الرغبة، ومنه سبحانه وتعالى تكون الرهبة. وينبغي على الواحد مطالبنا إلى ربنا جل في علاه، والله لو لم يقضي الله قضاء لن يقع القضاء هذا على يد مخلوق، ولو يسر الله لك تسهيل هذا الأمر على يد إنسان لن يتسهل هذا الأمر. إنما الناس وسائط، ولكن الله هو المقدر سبحانه وتعالى. وكم تعتاص علينا الطلبات إذا رغبنا إلى غير الله، وظن أن الذي يقضي طلباتنا هم البشر، هم فقط وسائل نواصيهم بيد الله عز وجل، وقلوبهم عند باريها، فهو الذي يسهل ويوسر. فعليك أن توحد الطلب منه وترجوه وتخلص له، فإنه عنده سبحانه وتعالى كل المطالب والفتوحات، وهو الذي يملكها جل في علاه. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونصرا وتأييدا ورزقا حلالا وفقها في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم دكتور عائض، هذه السورة الكريمة تذكرنا بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لو حدثنا عنه وكم شق من مرة الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره، في بعض الروايات تقول مرة في مكة ويعني في قبل وهو في الطفل، ومرة بعد النبوة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه مرة واحدة كما في صحيح مسلم أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام، وكان في بني سعد عند حليمة السعدية المربعة رضي الله عنها، فأخرج من صدره صلى الله عليه وسلم يعني علاقة سوداء التي تحمل كل ما في الإنسان من حقد أو حسد، وغسل بماء زمزم وأتي بطس من ملء حكمة وإيمان فأفر في صدره عليه الصلاة والسلام، وكان أثار الشق في صدره. فبعضهم بعض المفسرين يقول ألم نشرح يعني هذا شق الصدر، مع العلم هذا معنى ضعيف في هذه الآية، وإن القصة ثابتة، وإن المعنى الصحيح أن شرحنا لك صدرك ووسعنا توسيعا معنويا وأعطيناك من الألطاف والفتوحات والحلم وسعة البال والرضا والسكينة، ما سار صدرك يعني يتحمل الأمة، بل وسع الناس عليه الصلاة والسلام كرما ولطفا وحلما. نعم هناك آية في سورة الأنعام يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما الفرق بين هذه الآية والسورة؟ هي تتداخل مع ذلك، لكن هنا شرف خاص وهي معنى معتبر أي أو لطف خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كصدر أحدنا. صحيح أن من أجل النعم على المسلم كما في الآية فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، فالناس المسلمون كل أحد معه من انشراح الصدر بقدر إسلامه وإيمانه، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أشرحنا صدرا عليه الصلاة والسلام، لأن الذي أتى بالرسالة وهو أتقانا وأعلمنا بربه وأخشانا لمولاه وأعرفنا بما عند الله سبحانه وتعالى، فهنا يعني شرح كبير عظيم، وهناك قدر نسبي من الشرح لكل مسلم بقدر إيمانه وبقدر طاعته لربه جل في علاه. نعم في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، الكثير هنا يتحدث أنه أمر إلهي وأنه كي ينشرح صدري فهناك لابد من أمر إلهي يشرحه أو يظله، هل الإنسان ليس ميسرا هنا أو نعم هو قضية أخرى إن شاء الله سوف تعرض معنا في المناسبات، لكن يقول إن يعني تعليل أو اعتذار الناس بالقضاء والقدر ليس منهج صحيح بل هو منهج جاهلي، قال لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا حجة باطلة لأن الله لم يكشف علم الغيب لأحد، فالله أمرنا بأوامر شرعية لنعتبرها، أما علم الغيب فهو عند ربنا سبحانه وتعالى أو القضاء والقدر وعلم الغيب، يعني يأتي الإنسان يقول صل في المسجد، قال أنا إذا كتب الله لي أنا بصلي وإذا ما كتب ما صلي، أنت تدري كتب وما كتب، أنت مأمور في الإسلام أن فاسعوا إلى ذكر الله، أن تصلي مأمور أن تطيع الله عز وجل وتجتنب نواهيه، فالاحتجاج بالقضاء والقدر في مسألة الطاعات ومسألة المعايب ليست واردة، يقول يستدل بالقضاء في المصائب ولا يستدل به في المعايب، إنسان تجد بعض الناس يقولون أنه جبري في المعصية قدري في الطاعة، فإذا شرب الخمر قال قدر الله علينا شرب الخمر، ولا تصلي قال ما قدر الله علينا نصلي، وتجد بعض الناس في المصائب لا يحتج بالقضاء والقدر، يقول لماذا وقعت؟ قل قضاء وقدر. فعلى كل حال علينا أن نفوض الأمر إلى ربنا ونرضى بحكمه، وعلينا ننفذ الشرع الذي غيظ علينا، لأن عقولنا مخلوقة ونحن لا نعلم الغيب ولا نعلم تفاصيل القضاء والقدر، علينا أن نمتثل ونعمل ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المطلوب منا. اللهم صل وسلم على محمد. أحد المشاهدين يقول أنه مسلم وأنه أن الله شرح صدره للإسلام، ولكنه دائما ضائق الصدر ومكتوم، ما الحل؟ هو بقدر تحقيق الإنسان للإيمان والتوحيد سوف يكون شرح الصدر. صحيح أن كثير من المسلمين الآن يشعرون بضيق صدر وقلق واضطراب، والسبب أنهم درجات، يعني هو يقول أنه مكتمل، لا هو عنده أصل الإسلام مثلا، قد يصلي لكن الصلاة مثلا ليس فيها خشية، يأتي من الذنوب والخطايا والغيبة ومثل عقوق الوالدين، وقد تجد عنده مسائل أخرى من المعاصي لا يدري بها، هو بقدر تحقيق الإنسان للتقوى والإيمان تجد عنده من السكينة، ولذلك نحن أنا جلس مثلا أو غيري مع أولياء وعلماء قالوا والله إن نشعر بالرضا والسكينة والإطمئنان حتى عند موت الولد وعند الحوادث، وتجد عندهم لأن يعني عندهم تحقيق للإيمان وعندهم صدق في صلاتهم وعندهم حضور في دعائهم. أما مجمل المسلمين الآن فتجدهم يصلون صلاة أحيانا ما تحضر قلوبهم معهم وليس فيها خشية، وتجد الواحد من يتعامل بالربا وقد يخون إذا بايعك وقد يغدر في التعامل معك وفي العقود، ثم يقول ما أجد. هذه أثار المعاصي التي نفعلها يعني تنقلب على أحوالنا وعلى قلوبنا. حققوا التوحيد وسوف تجدون بإذن الواحد الأحد انشراح واليسر والسهولة. حتى يقول ابن تيمية إن المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد، يعني فضاء التوحيد رحب، فإذا تركت المعاصي وجدت راحة وأمن وسكينة. أستأذنك دكتور عائض بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود من مشيئة الله. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أستأذنك يا دكتور أيضا بهذا الاتصال. معنا منى من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا شيخ معك. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عايز أنا بي منك بس لو سمحت كرمت تفسير يعني القرآن كامل يعني مثلا بشريط كاسيت كذا، لأن أنا عندي درس أقوي في الحفظ، بس أنا عندي يعني عزيمة إني ما أحفظ إلا ما أعرف شو المقصد وش اللي يعني سبب النزول كذا، وفيني هذا يعني درس أقوي بس ما أنا عارف أنا، وأنا في اللغة العربية ضعيفة شوية يا شيخ. نعم طيب. أتمنى لو عندك أنت مثلا تفسير يعني تنزل على. واضح يا منى. واضح كده الرسالة، شكرا لك. هذا واحد سؤال واحد. السؤال طيب السؤال الثاني. الثاني أنا عندي والدة صعبة شو التعامل معها، فهو شو تنصحني يا شيخ؟ عندك ماذا؟ الوالدة صعبة التعامل معها. واضح. يعني بس ما نعرف كيف الطريقة معها. نعم طيب. جيت لنا طريق جات لنا طريق ثاني. طيب أوكي. السؤال هناك أسئلة أم خلاص منى؟ بس الحفظ يعني وش توجهني بالتحفيظ؟ أنا كنا مقبل على التحفيظ وأبغى التفسير بس، يعني هل يعني يقدر ينزل أسرع؟ طيب شكرا شكرا لك يا منى. لو يعني نزل يعني التفسير مو يعني باللغة الفصحى العربية يخفف شوي. شكرا شكرا لك يا منى. جزاك الله خير أستاذ. شكرا لك. سؤال منى الأول عن تفسير القرآن كاملا، يبدو أنها تريده صوتيا أو إذا كان صوتيا هو طبعا يصعب أن يكون في شريط واحد لأن القرآن 30 جزءا، أما تفسير ميسر فقد من الله سبحانه وتعالى بالتفسير ميسر يعني ألفته قبل سنتين موجود، وتفاسير لغير موجودة كتفسير الشيخ بن سعدي وتفسير ميسر آخر ممتاز، ولكن هذه التفاسير مقربة بإذن الله لأن الشيء المقروء ولعل الله سبحانه وتعالى يسهل تفسيرا أو يسجل هذا بإذن الله. نعم. سؤالها الثاني تتحدث أنها الوالدة يبدو أنها صعبة الميراث وصعبة التعامل في ابنها. أنا أوصيك يا أختي أنك تتقي الله في التعامل مع الوالدة، يعني مهما كانت الوالدة ومهما صدر منها، لكن هناك أمور يعني ربما يشار بها ويعرض منها عدم الاحتكاك الكثير بالوالدة، يعني صراحة لا يكون المقابلة دائما وجه بالوجه في غالب الأوقات مثلا، لأن البعد أحيانا يزور غبا تزد حبا، حتى ولو كان في البيت يكون لها غرفة وأنت تكون لك المكان، لكن في وقت مثل وجبة تقابلينها، في وقت مثل جلسة، أما المقابلة الدائمة وكثرة الحديث فإن فيها ملل وضجر، وعليك أن تصبري وتتحملي وترضين أمك كل ما يعني حتى رأيتي ما تعرف مثلا أن تكون كبيرة السن أو عندها مرض تعذر فيه أو شديد الانفعال، فاصبري وتحملي لأن هي أوسط أبواب الجنة وهي طريق الفوز إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤالها الثالث هي يبدو أنها تود حفظ القرآن الكريم وبماذا تنصحها؟ الله يسهل له الجميع المسلمين حفظ كتابه عز وجل. أولا أوصيها بكثرة الاستغفار، وأوصيها أن تقتصد يعني تقلل من المحفوظ شيئا فشيئا، لا تسرع في حفظ كتاب الله عز وجل، بل تأخذ آيات معدودات مثل 3 آيات 5 آيات في اليوم تكررها، وحبذا أن تسمع سماعا من شريط أو نحو ذلك أو سيدي فتكررها ثم تصلي بها، وبهذه الطريقة بأنها سوف تحفظ كتاب الله، لكن تجعل لها أمد 4 سنوات 5 سنوات ولا تحفظه سريعا، لأنه من حفظ سريعا في الغالب ينسى سريعا. نعم. يقول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، هل يقع الأنبياء بالذنب؟ هذه مسألة لا نحب أن كثر فيها القيل والقال، لكن أقول إنهم معصومون، والقول الصحيح من أقوال أهل العلم عصمه الله من الذنب، ولا نفتح مجال للأخذ والعطاء، لأن النصوص التي أمامنا من نصوص الكتاب والسنة على أن الله عصمهم وعلى أن الله طهرهم وعلى الله قبيلهم. أما مسألة تعرف المعتزلة لما تكلموا علماء الكلام ودخلوا في أشياء يعني ليس عليها دليل وقد يكون هي في بحث خاص بين أهل العلم يبحثونه. أما في مثل هذا المجلس فإن كنا الله عصم الأنبياء وزكاهم واختارهم لتبليغ الرسالة. نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. ذكر بعض العلماء أنه هذا أمر إلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصل العبادة بالعبادة، فهل هذا الأمر يتعدى للمسلمين أيضا أم لا؟ هم أتباعه عليه الصلاة والسلام مأمورون بأمره إلا ما اختص به عليه الصلاة والسلام أو ما دلت الشريعة على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فكل آية يخاطب بها الرسول عليه الصلاة والسلام ونعلم ليست من خصائصه فإن مأمور نأخذ قسط من ذلك ونتبعه في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن مأمورون إذا فرغنا أن ننصب إلى الله في عبادتنا جل في علاه وأن نصدق معه في الفرائض والنوافل وأن نتزود بما يقربنا من ربنا جل في علاه في مثل هذا. وإذا قال يا أيها النبي حسبك الله فهو حسبنا سبحانه وتعالى، ولا تطع الكافر والمنافقين، ونحن لا نطع الكافر والمنافقين، فنتبعه صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه خصوصية. أحد المشاهدين يسأل هنا دكتور، يقول أنه أصابتني مصيبة ومنذ فترة وأنا أعاني منها، فكيف أتجاوزها؟ أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك في مصيبتك وأن يفرج عنا وعنك. أما هناك يا أخي فن النسيان، النسيان الماضي، حاول العلماء، كل العلماء حتى الأطباء علماء النفس، أن تحاول أن تنسى أثار هذه المصيبة التي مرت إذا لم يكن لها أثار جسمية طبعا، لأن حين الألم يكون معه، لكن غالبا فهمت أنها مسألة انفصلت وبقي أثارها النفسية عليه. حاول أن تنسى ما مضى أمس قد ولى، وأن تشتغل بشيء من المشاريع من الخير من النفع من الإنتاج، لأن الفراغ أصلا يسحب ملفات الماضي، ومن السعادة أن أمس الذاهب لن يعود. ولذلك يعني من الحلول التي قدمت في تعرف لا تحزن وغيره، لا تحزن فإن الله معنا، منها يومك يومك كما في الأثر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أمس قد ولى. المشكلة أن بعض الناس يستعيد ملفات الماضي، يذكر مثلا جاء حادث انقلاب قبل 10 سنوات، ابنه مات قبل 7 سنوات، زوجته فارقها قبل 5 سنوات، الذي مضى قد انتهى، ما مضى فاته المؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، استقبل يومك بالابتهاج وبالعمل، لأن العمل أصلا يقصد 70% من هذه الهموم والهواجس. المشكلة عند الكثير منا عنده فراغ، فإذا سار في الفراغ أتى هذا الفراغ له بوساوس من الشيطان، سحب له قضايا الماضي وذكره بالمآسي وبكى وندم، انس ما مضى وتوكل على الله. نعم. هنا يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، هذا التأكيد الإلهي كيف يقرأه القانطون؟ القانطون من رحمة الله. هناك الكثير من العصاة الذين يرون أنهم سيذهبون إلى النار مباشرة، هذا التأكيد الإلهي ما هي الرسالة لهم؟ الرسالة أن يقال إن الله أكد اليسر مرتين، يعني أنه ليس بيسر واحد بل هو يسران كما قال العلماء، لأني قلت لك العسر عرف بأل وهذا اللام العهدية، فالعسر الثاني هو العسر الأول، أما اليسر فإنه نكر لأن اليسر الثاني غير الأول، فهناك يسران، يقول ليس يسرا واحدا. يا مسلمون، يا من دخل في مأساة أو مصيبة أو كارثة أو ضنك أو هم، والله إن بعد هذا يسر بإذن الواحد الأحد، وإذا اشتد الحبل انقطع. وقد جرب المنكوبون والمحرومون والمعذبون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفرج بعد اشتداد الأمر وبعد ضيق الأمر، بل كلما رأيت الأمر ضاق جدا فاعلم أن الانفراج والانبلاج يأتي بعده مباشرة. وكان يستبشر الصالحون إذا ضاقت الضوائق لأنه سوف يأتي فرج الله، وهذه سنة الله لا تتخلف. وأكد سبحانه وتعالى حتى أن اليسر يقول بعضهم يسر وأنت في المأساة ويسر بعدها، فيجتمع اليسران على عسر واحد، فأبشر كل منكوب ومهموم ومغموم باليسر القريب بإذن الواحد الأحد بإذن الله. دكتور عائض، هناك الكثير من التساؤل أنه ما هي أسباب انشراح الصدر؟ الكل يريد أن يكون صدره منشرحا وأن يكون دائما مبسوطا منشرحا، ما هي أسباب انشراح الصدر؟ هو تعرف أني عرضت لهذا وذكرتها، لكن يريد أركز على سبب عظيم نغفل عنه كثيرا ونبه عنه في الدروس والمحاضرات، وهو ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا يعني لمحت إلى القرآن في بعض المناسبات حتى يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما هو الحل؟ يعني يضيق صدرك بقول البشر أو بقول المسيئين إليك والمؤذين؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأوصاه وأمره ربه أن يكون التسبيح دواءه لهذا، فعند الضنك والضيق والهم والغم، علينا أن نلتفت إلى ذكر الله عز وجل، لكن بتدبر وحضور، أن نقرأ القرآن، نذكر الله عز وجل. ذكر الله مع الحضور هو من أسباب الأمن ومن أسباب شرح الصدر، وكلما ذكرت ربك وواصلت ذلك أزال الله همك وغمك. نريد أن نفعل هذه المعاني في ذكرنا ربنا. والعجيب أن تجد الناس كثير من المعافين الآن مشافين ولا يذكر ربه، وإذا وقع في أزمة بدأ حتى يقول سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض أهل العلم لولا أنه كان من المسبحين وقت الرخاء فلم ينفعوا، فنفعه الله في الشدة، فنفعه الله في الشدة. لكن بعض الناس إنما وقت الشدة، صح أن نذكر الله وقت الشدة، لكن أحسن منها أن نذكر الله وقت الرخاء ليذكرنا وقت البلاء. وعلينا أن نستمر في ذكر سبحانه وتعالى حتى نأنس، ويكون هذا الانشراح الصدري والقلبي هو أعظم علاج مما يعالج به بعض الناس. كان يقول سماع الموسيقى، وكان يقول أنك تجلس مع صديق، يعني ربما بعض الوسائل تكون مباحة غير هذه مثلا، لكن الدواء الشرعي من الصلاة تجدها قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن، النفع للآخرين، الصدقة، ذكر الله عز وجل، هي التي جربت يعني صراحة. وإلا في الأدوية التي يقولون هم هي مرحلة، وأنا قرأت مثلا كتب السعادة التي منها يقول أنك سافر في زيارة في يعني رحلة بحرية، طيب بعد الرحلة سوف تنتهي وتعود في الهم، وقال بعضهم أنك تمارس مثلا لعبة مع أصدقائك ثم يتفرق الأصدقاء ويعود الهم، وبعضهم يقول أنك تأخذ مهنة وبعد ما تنتهي. لكن القرآن يعني يجتث المشكلة من أصلها والمأساة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكرني أذكركم، ويبين يعني آثار الصلاة أنه يقول وأرحنا بالصلاة يا بلال، وآثار فعل الخير للناس، لأن هذه تجتث المشكلة من أصلها، وهذا هو العلاج الإسلامي الصحيح لهذا الباب. نعم دكتور عايض، أنت تحدثت عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن العبادات، وهذا هو الأول في انشراح صدر المسلم. أيضا هناك الأمور الحياتية التي فيها إحسان إلى الآخرين، التعامل الحسن مع الآخرين، الإنفاق، النظر بعطف إلى إذا أصحاب الحاجة، إلى اليتيم، إلى الضعفاء، الإحسان إلى الناس بكل أشكاله، لو حدثنا عن ذلك أيضا. هو نعم هو يتعدى، قد ذكرناها مجملا في مسألة الإحسان إلى الغير. والإحسان كما تفضلتم هم الإحسان مشاريع أصلا يقوم بها المسلم. المسلم كما تعرف كما وصفه صلى الله عليه وسلم مثل النخلة، فهي طيبة الطلع طيبة الثمر، بل هي في مراحلها، مرحلة الرطب، مرحلة الدبس، مرحلة التمر، الليف والجريد، فكل شيء في المسلم مفيد، كلامه، فعله، تصرفه، عمله، فاعليته، مهاراته مع الناس، تعامله. فينبغي علينا، لأنه لا يؤنب الضمير أعوذ بالله مثل الإساءة، سواء الإساءة للنفس أو إساءة للناس، ارتكاب الذنب الخطأ، أنت حينما يعني تسيء إلى إنسان تبقى في ندم وفي حسرة مهما كان، بينما إذا أحسنت إلى الناس تجد أنك منشرح الصدر وأنك في خير وأنك في عافية، وأن الله سبحانه وتعالى ترى يثيب الذين يحسن الناس، يعيد هذا الإحسان لهم أولا بخير عاجل في انشراح الصدر. وصدقني من قرأت الكتب المسيحية عن السعادة التي يكتب الأمريكان وغيرهم، إنهم يقيمون الآن كما تعرف صيدليات الإحسان للناس والتبرع، حتى أن كثير من أصيب بالهم والغم يعني ينقلون الآن للقيام مع الراهبات في الأديرة على الفقراء والمساكين، لا يطلبون الأجر من الله، إنما يطلبون سعادة، لأنه يقول تبسمت في وجه الغير، أنك صدقت للغير، أو أنك أحسنت إلى الغير، حتى يشعرونهم بالسعادة. فكيف بمن فعل ذلك لما طلب الأجر من الله، كان ضيف أو تصدق أو أعطى أو كفل يتيما أو حفر بئرا أو بنى مسجدا أو ساعد منكوبا أو نصر مظلوما أو عاد مريضا أو كشف البلوى عن منكوب أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه. وأنا أرى أهل الخير دائما مشارح صدورهم، أما البخيل يعني المتشائم سيء الخلق فإنك تجد على وجه غبرة ترهق قترة من الهم والغم والحزن، لأنه منع خيره، فالله منع عنه أثار هذا الخير على نفسه. نعم، ومنع خير الناس عليه أيضا. نعم. أستأذنك بهذا الاتصال دكتور. معنا عبد الله من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير. أكلم الشيخ عائل القرني إذا تكرم. معك الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله عبد الله، حياك الله. الله خير عنا وعن المسلمين جميعا. وإياك يا أخي، مرحبا. إذا تكرمت في بس معنى آيات، إذا تكرمت أقولها لسعادتك، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عليه مش على حرف جر مش مفروض تكون عليه ومن أوفى ما عاهد عليه الله، لكن القرآن الكريم يقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم واضح يا عبد الله، شكرا لك. اعرف معنى اذا تكرمت. طيب شكرا لك يا عبد الله، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك يا عبد الله. اولا هذا الجار يعني دخل عليها الضمير فلا يجره، انما هو مبني على الرفع ولا يدخل فيه العامل فيما ظهر لي، والمقصود الايه ان على العبد، هذا اعظم من النحو، لكني اخبرتك انه لا يدخل العامل على الضمير فيما ظهر لي فلا يتاثر بحرف الجار، إنما أعظم من ذلك ذكرتنا بشيء، أن على العباد أن يوفوا بالعهد ما بينهم وبين الله، هذا من العمل الخير الذي يدخل مع حلقتنا في مسألة انشراح الصدر، وكثير من الناس يعد الله ولا يوفي بذلك، فتجد عليه من الويلات والنكبات، لأن أصلا الدين المنهج كله معاهدة، معاهدة بينك وبين الله عز وجل، معاهدة بينك وبين الوالد وبين الزوجة وبين الذي يبايعك ويشاركه وبين الوالي الحاكم وبين التاجر وبين يعني بقية الناس، فالعهود هذه إذا وفى بها الإنسان كما قال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا وبرا، لأنه لن يكون عنده يعني حساسية أو تأنيب ضمير أو ندم. المشكلة أن نريد أن نحن نسعد ولكن ما سلكنا طرق السعادة، لأنه يبقى للناس عندنا حقوق ونرتكب سيئات وأخطاء، فنحن ندفع الثمن من أعصابنا، ندفعه من راحتنا، من سكينتنا، من نومنا. ولو نحن أحسننا إلى الناس وقمنا بالإحسان بيننا وبين الله عز وجل لكنا ضمننا السعادة، لأنه لن يكون هناك يعني داعي شيء يؤرقنا، شيء يهممنا، شيء يحرجنا. فعلينا نحقق الأمر الشرعي الذي أمرنا الله به، وسوف نجد السعادة كما قال بعض السلف، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الرضا، القناعة، السكون، الاطمئنان. رزقنا الله وإياك جنة الدنيا والآخرة. بارك الله. شكرا لك جزيلا، شكرا للدكتور عائض، والشكر موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بعد تقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بعد تقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وقت الشهادة وهي راد الذهاب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها، تغفر الزلة وتفتح